ارحم يا حبيبي ايام زمان لما كنت بتتمنى ارمي السلام. اللمسة اللمسة مننا كان عندك صبر يكفيك حتى 100 سنة. دلوقتي بتتقال عليا انا